الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على معلم الأمم وعلى آله وصحبه أولي العزائم والهمم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة التين. وسورة التين سورة مكية، وآياتها 8 آيات، ويقال إنها مدنية، يعني هناك خلاف في سورة التين هل هي مكية أو مدنية. أيد الأول إنها مكية بقوله تعالى وهذا البلد الأمين، وآيها 8. وروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي، هي المفروض ثبت لأن الحديث رواه الجماعة فلا يقال فيه روي بصيغة التمريض، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ في سفره في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جلال المحلي رحمه الله تعالى، قوله تعالى والتين والزيتون أي المأكولين، أو جبلين بالشام ينبتان المأكولين اللي هي التين والزيتون، وطور سينين الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى. طبعا هو جاء في موضع آخر في القرآن وشجرة بطور سيناء، لأنه اللفظ أصلا أعجمي، فالعرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية، فأحيانا يقولون إيه سيناء وأحيانا يقولون سينين، لأنه ليس أصلا لفظا يعني عربيا. فيطور سينين الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى، ومعنى سينين المبارك أو الحسن بالأشجار المثمرة. وهذا البلد الأمين مكة سمي أمينا لأمن الناس فيها جاهلية وإسلاما. وجواب القسم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الإنسان هنا جنس الإنسان، في أحسن تقويم أي في أحسن تعديل لصورته وتسوية أعضائه، في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين، ثم رددناه في بعض أفراده، مش كل الإنسان بيرد إلى أسفل سافلين، ممكن واحد يموت وهو شاب قبل أن يرد إلى أرض العمر. ثم رددناه في بعض أفراده أسفل سافلين، كناية عن الهرم والضعف، فينقص عمل المؤمن زمن الضعف عن زمن الشباب ويكون له أجره. ولذلك قال بعدها مباشرة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، إلا بمعنى لكن، الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع. وفي الحديث الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجزه عن العمل كتب له ما كان يعمل. وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، لأن عرض المرض أو السفر هو الذي أقعده. فكذلك المرض الدائم في الشيخوخة بحيث يعجز الإنسان عن أن يأتي بالأعمال التي كان يأتي بها من قبل، يكتب له الأجر الذي كان يفعله في حال الصحة، لأن العذر الذي ترى هو الذي أعاقه عن ذلك. حتى لو كان الخرف، خرف الشيخوخة أو الزهايمر أو الأشياء دي كلها، بحيث يصبح أحيانا فاخذ العقل، ومع ذلك يكتب له أجره كما كان يعمل في الإيه؟ في صحته وقوته. فلذلك قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، حينما يضعف ضعفا شديدا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع، المرض لا يقطع عنهم إيه؟ عملهم الصالح، وإنما يمتد عملهم لأن المرض هو الذي أقعده. فما يكذبك بعد بالدين، طبعا قول هنا ثم رددناه أسفل سافلين، ما يعرب أسفل هي مفعول به ثان، لأن فعل رد ينصب إيه؟ مفعولين، مدامت رد بمعنى إيه؟ رجع، مدامت رد تأتي معنى رجع فهي تنصب مفعولين. ثم رددناه لها مفعول أول، أسفل سافلين مفعول ثان. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، فكفارا مفعول به ثان، لأن رد هنا بمعنى يرجع. قوله تعالى فما يكذبك بعد بالدين، الفاء الفصيحة أي إن علمت هذا أيها الإنسان، فما يكذبك أيها الكافر بعد، يعني بعد ما ذكر من خلق الإنسان في أحسن صورة ثم رده إلى أرض العمر الدال على القدرة على البعث. فما يكذبك بعد بالدين، الدين هنا الجزاء المسبوق بالبعث والحساب، أي ما يجعلك مكذبا بذلك. ولا جاعل الله، أليس الله بأحكم الحاكمين، أي هو أقضى القاضين، وحكمه بالجزاء من ذلك، أي من جملة قضائه. وفي الحديث من قرأ والتين إلى آخرها فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، يعني إذا تلا قوله عز وجل أليس الله بأحكم الحاكمين، فتقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. رواه أبو داود وأحمد مرفوعا. قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، الأمين بمعنى الآمن. ألم تعلمي يا أسمو ويحك أنني حلفت يمينا لا أخون أميني، أي آمني. لم يختلف المفسرون في أن البلد الأمين هنا مكة المشرفة، الآمن أهلها أن يحاربوا، كما قال تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وأما المقسمات بها قبل ففيها أقوال للسلف لاحتمال موادها لكل منها، فبعض قال والتين والزيتون، التين الذي يؤكل والزيتون الذي يعصر، وخصهما لكثرة فوائدهما وعظم منافعهما. وقيل التين هو الجبل الذي عليه دمشق، والزيتون الذي عليه بيت المقدس، بعضهم قال التين مسجد دمشق والزيتون بيت المقدس، وقيل التين مسجد نوح الذي بني على الجودي والزيتون بيت المقدس. فظهر أنهما الشجران المعلومان أو جبلان أو مسجدان، وصوب ابن جرير الأول منها اللي هي الثمرة المعروفة التين والزيتون، لأن ذلك هو المعروف عند العرب، ولا يعرف جبل يسمى تينا ولا جبل يقال له زيتون، أو يراد القسم بمنابت التين ومنابت الزيتون، وإن كان في فلسطين في جبل اسمه جبل الزيتون هذا معروف، وفيه صعد المسيح لكي يرتفع إلى السماء، ويسمى أيضا طور زيتا، طور زيت أو طور زيتا. على أي الأحوال هناك مناسبة واضحة جدا بين طور سينين وبين طبعا طور زيتا، وطور سينين اللي هو سيناء والبلد الأمين. يقول ابن كثير هذه محال ثلاثة بعث الله من كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار، فالأول محل التين والزيتون وهو بيت المقدس الذي بعث الله فيه عيسى بن مريم عليهما السلام، والثاني طور سينين وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران، والثالث مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا، وهو الذي أرسل فيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا بعض المفسرين بيقول إيه، على أن فيما صوبه ابن جرير تبقى المناسبة بينهما وبين طور سينين والبلد الأمين، يعني إذا قلنا بكلام ابن جرير إنه هو التين اللي هي الإيه؟ الشجرة تين، والزيتون أيضا الذي يعصر، وطور سينين وهذا البلد الأمين، فبيقول على كلام ابن جرير تبقى المناسبة، مناسبة جمع هذه الأنواع الثلاثة في نسق واحد غير مفهومة. فالأرجح أنها فعلا مواضع، مواضع إشارة إلى مواضع معينة، والتين والزيتون هذا موضع، وطور سينين موضع، وهذا البلد الأمين موضع، عشان يكون في تناسخ بين الثلاثة. يقول القاسمي وفي التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة، فعلى القول بأنها مواضع ثلاثة، مش التين والزيتون الشجرة، لا مواضع التين والزيتون، بالذات جبل زيتا اللي هو أو طور سيدا في فلسطين. في التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة، جاء في التوراة جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران، موافق تماما لهذه لصدر هذه السورة الشريفة. جاء الله من طور سيناء يعني الذي كلم الله عليه موسى، وأشرق من ساعير يعني جبل بيت المقدس الذي بعث الله منه عيسى عليه السلام، واستعلن من جبال فاران، ومعروف في التوراة أن كلمة فاران معروفة عندهم في التوراة، حتى في عند ذكر إسماعيل عليه السلام أنه نشأ في برية فاران وهي جبال مكة، فاران جبال مكة، ونص التوراة يدل على أنها جبال مكة، لأن فيها إيه، أن إسماعيل عليه السلام نشأ في برية فاران أي جبال مكة، فكذلك هنا واستعلن من جبال فاران يعني جبال مكة التي أرسل الله منها محمدا صلى الله عليه وسلم، فذكرهم مخبرا عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان، ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما. ومراده ببعض الأئمة، الإمام ابن كثير بيقول قال بعض الأئمة هذه محال ثلاثة إلى آخره، فمراد الإمام ابن كثير بكلمة بعض الأئمة حبيبه وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن ابن كثير كان يعني متيما بحب شيخ الإسلام ابن تيمية، كان يحبه حبا جما، حتى إنه أوصى أن يدفن بعد موته بجوار شيخ الإسلام ابن تيمية وقد كان. فيقول هنا ومراده ببعض الأئمة شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية عليه الرحمة والرضوان، فإنه ذكر ذلك في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في فصل شهادة الكتب المتقدمة بنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك مثل قوله في التوراة ما قد ترجم بالعربية جاء الله من طور سيناء، وبعضهم يقول في الترجمة تجلى الله من طور سيناء وأشرق من سعير واستعلن من جبال فاران. قال كثير من العلماء ليس بهذا خفاء على من تدبره ولا غموض، لأن مجيء الله من طور سيناء إنزاله التوراة على موسى بطور سيناء كالذي هو عند أهل الكتاب وعندنا، كذلك يجب أن يكون إشراقه من سعير إنزاله على المسيح الإنجيل، وكان المسيح من سعير أرض الجليل بقرية تدعى ناصرة، وباسمها تسمى من اتبعه نصارى، وكما وجب أن يكون إشراقه من سعير بالمسيح فكذلك يجب أن يكون استعلانه من جبال فاران إنزاله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم في جبال فاران وهي جبال مكة. قال هذا كل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة، فإن ادعوا أنها غير مكة وليس ينكر ذلك من تحريفهم وإفكهم. قلنا أليس في التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فاران؟ وقلنا دلونا عن الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران، والنبي الذي أنزل عليه كتابا بعد المسيح، أوليس استعلن وعلن بمعنى واحد وهما ظهر وانكشف؟ فهل تعلمون دينا ظهر ظهور الإسلام وفشى في مشارق الأرض ومغاربها فشوه؟ وقال أبو هاشم ابن طفر سعير جبل بالشام منه ظهرت نبوة المسيح عليه السلام. قلت وبجانب بيت لحم القرية التي ولد فيها المسيح قرية تسمى إلى اليوم سعير ولها جبال تسمى جبال سعير، وعلى هذا فيكون ذكر الثلاثة الجبال، جبل حراء الذي ليس حول مكة جبل أعلى منه وفيه كان أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وحوله من الجبال جبال كثيرة، وذلك المكان يسمى فاران إلى هذا اليوم، وفيه كان ابتداء نزول القرآن، والبرية التي بين مكة وطور سيناء تسمى برية فاران، ولا يمكن أحدا أن يدعي أنه بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك الأرض ولا بعث نبي، فعلم أن ليس المراد باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه ذكر هذا في التوراة على الترتيب الزماني، فذكر إنزال التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن، وهذه الكتب نور الله وهداه. وقال في الأول اللي هي جاء الله من طور سيناء، فأول شيء التوراة قال جاء الله أو ظهر من طور سيناء، وفي الثاني وأشرق من جبال سعير، وفي الثالثة قال إيه واستعلن من جبال فاران، وكان مجيء التوراة مثل طلوع الفجر أو ما هو أظهر من ذلك، جاء أو ظهر مثل الفجر، ونزول الإنجيل مثل إشراق الشمس أشرق وأشرق من جبال سعير زاد به النور والهدى. أما نزول القرآن ألفي إيه واستعلن من جبال فاران فهو بمنزلة ظهور الشمس في السماء، ولهذا قال واستعلن من جبال فاران، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم ظهر به نور الله وهداه في شرق الأرض وغربها أعظم مما ظهر بالكتابين المتقدمين، كما يظهر نور الشمس إذا استعلنت في مشارق الأرض ومغاربها، ولهذا سماه الله سراجا منيرا صلى الله عليه وسلم، وسمى الشمس سراجا وهاجا، والخلق محتاجون إلى السراج المنير أعظم من حاجتهم إلى السراج الوهاج، فإن الوهاج يحتاجون إليه في وقت دون وقت، بل قد يتضررون به في بعض الأوقات. وأما السراج المنير فيحتاجون إليه في كل وقت وكل مكان، ليلا ونهارا، سرا وعلانيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وهذه الأماكن الثلاثة أقسم الله بها في القرآن في قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ده التفكير العاقل والمنطقي، الربط بين هذه الأماكن الثلاثة في التوراة وبينها في هذه السورة الكريمة. لكن ممكن بقى من ضعفت عقولهم، خاصة من المنصرين وأمثالهم، بيرد يقولوا إيه؟ يقول لا، ده دليل على أن القرآن متاخد من الإيه؟ من كتب أهل الكتاب. كلام يعني ركيك جدا وفي غاية الضعف، لأن هو النص واحد، لكن هي المسألة بتختلف حسب كيف تريد أن تفهمها. هو عايز يفهمه بطريقة منحازة إلى ضلاله المبين، فذلك يلوي عنق النصوص ويحرفها. بالعكس العاقل يقول إيه؟ لا، ده هذا التشابه وهذا التماثل يدل على أن مصدرهما واحد. وده نفس المنطق الذي اعتمد عليه مين؟ ورقة بن نوفل. أول ما أخبرته يعني أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة بن نوفل حينما اصطحبته خديجة، قال إيه أول ما سمع؟ قال إيه؟ هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، إلى آخر. كذلك النجاشي لما قرأ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عليه سورة مريم، قال إن هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة. وده سر كبير، السر في ربط موسى بمحمد. حتى في سورة الأحقاف: إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لأن التوراة هي الأساس، الإنجيل جاء مكملا ومتمما، لكن الكتاب الأساسي هو التوراة. بجانب أن في تشابه شديد جدا بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، وبين أمة موسى وأمة محمد. وذلك نجد القرآن الكريم في مواضع كثيرة جدا يربط بين موسى ومحمد، كما في صدر سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. بعدها إيه؟ وآتينا موسى الكتاب. دايما كتير جدا في القرآن ستجدون في ربط خاص بين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. فالمؤمن يرى أن هذا دليل على أن المصدر واحد. مريض القلب فهو النص واحد، لكن هو يراه حسب ما يريد أن يوظفه لخدمة ضلاله، فيقول لا، ده دليل على أن القرآن متاخد من الإيه؟ من الكتب هم يعني. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه الأماكن الثلاثة أقسم الله بها في القرآن في قوله: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فأقسم بالتين والزيتون، وهو الأرض المقدسة التي ينبت فيها ذلك القدس، ومنها بعث المسيح وأنزل عليه فيها الإنجيل. وأقسم بطور سيناء، وهو الجبل الذي كلم الله موسى وناداه فيه من واديه الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. وأقسم بهذا البلد الأمين، وهو مكة الذي أسكن إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه هاجر فيه، وهو الذي جعله الله حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، وجعله آمنا خلقا وأمرا قدرا وشرعا. طبعا سبق في أحد المناسبات أن احنا تكلمنا على ما فعله الدكتور صفر الحوالي في كتاب أظن انتفاضة الغضب أو شيء من هذا، كان له كتاب جيد يعني، فهو جاب جميع النصوص التي تتكلم عن مكان يعبد فيه الله سبحانه وتعالى. كلام مدهش يعني، يا ليتني تذكرت كنت أحضرته يعني. كلام في غاية العجب، بيوصف أحوال العباد في هذا البيت، بيت الله سبحانه وتعالى، يعني عشرات الصفات لا تنطبق في الوجود إطلاقا إلا على مكة المكرمة وعلى الحج، أن الناس يلبسون الإزار والرداء البيض، وأنهم يفعلون كذا ويقبلون الحجر، هذه موجودة في توراتهم، واضحة جدا أن نقصد بها مكة. هم لا، اليهود بيقولوا إيه؟ لا، دي هيكل سليمان حينما يعاد بناؤه. فنفس النصوص يعني تدل تماما على مكة المكرمة وعلى أفعال الحجاج بالتهليل والتسبيح وتعظيم الله وتوحيده، وهم يحرفون بأن المقصود ده لما يعاد بناء هيكل سليمان هيحصل فيه هذا الكلام. فبيتكلم نصوص مفصلة جدا، حتى الأضاحي والذبائح والطواف وكل هذه الأشياء، ومدح بناء الكعبة المشرفة ووصف البناء بأنه كعبة. نرجو أن تأتي فرصة ونحاول نتذكر ونجيب لكم النصوص دي، لأنها كانت لفتة جيدة جدا يعني. يقول شيخ الإسلام: فقوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، إقسام منه بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة التي ظهر فيها نوره وهداه وأنزل فيها كتبه الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن، كما ذكر الثلاثة في التوراة بقوله: جاء الله من طور سيناء وأشرق من سعير واستعلن من جبال فاران. ولما كان ما في التوراة خبرا عنها أخبر بها على ترتيبها الزماني، فقدم الأسبق فالأسبق. وأما القرآن فإنه أقسم بها تعظيما لشأنها، وذلك لتعظيم قدرته سبحانه وآياته وكتبه ورسله، فأقسم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة، فختمها بأعلى الدرجات، فأقسم أولا بالتين والزيتون، ثم بطور السينين، ثم بمكة، لأن أشرف الكتب الثلاثة القرآن، ثم التوراة، ثم الإنجيل، وكذلك الأنبياء، فأقسم بها على وجه التدريج كما في قوله: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. فأقسم بطبقات المخلوقات طبقة بعد طبقة، فأقسم بالرياح الذاريات، ثم بالسحب الحاملات للمطر فإنها فوق الرياح، ثم بالجاريات يسرا. والحقيقة باب ما مش عايزين نفتحه لأن لازم نديله حقه ولا فتحناه. بيقول هنا: واستظهر بعض المعاصرين أن قوله تعالى والتين يعني به شجرة بوذا مؤسس الديانة البوذية التي تحرفت كثيرا عن أصلها الحقيقي، لأن تعاليم بوذا لم تكتب في زمنه، وإنما رويت كالأحاديث بالروايات الشفهية، ثم كتبت بعد ذلك حينما ارتقى أتباعها. ثم قال: والراجح عندنا، بل المحقق إذا صح تفسيرنا لهذه الآية، أنه كان نبيا صادقا ويسمى سكيموتي أو جوناما، وكان في أول أمره يأوي إلى شجرة تين عظيمة وتحتها نزل عليه الوحي وأرسله الله رسولا، فجاءه الشيطان ليفتنه هناك فلم ينجح معه. ولهذه الشجرة شهرة كبيرة عند البوذيين، وتسمى عندهم التينة المقدسة، وبلغتهم أجابالا. ففي هذه الآية ذكر الله تعالى أعظم أديان البشر الأربعة المحاة منه تعالى لهدايتهم ونفعهم في دينهم ودنياهم، فالقسم فيها كالتمهيد لقوله بعده: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يقول: ولا يزال أهل الأديان الأربعة هم أعظم أمم الأرض وأكثرهم عددا وأرقاهم. يعني هو حقيقة كلام يخوف شوي، أن البوذية هو لا يبعد أن البوذية تكون أصلها دينا سماويا ثم حرفت، هذا لا يبعد، لكن يحتاج نوع من التوثيق مش مجرد افتراض كده. وإن كان مثلا ديانة زي الهندوسية عندنا أدلة قوية جدا على أن أصلها أنها ديانة سماوية الهندوسية، وهو أن في كتبهم نصوص واضحة لا تقبل أدنى تأويل، وفيها باللغة السنسكريتية لفظ محمد بنفس النطق محمد عليه الصلاة والسلام. وقرأت بعض الأوراق كان يعني كتبها واحد إنجليزي مفيش حد مسلم متدخل فيها، ده هو بيتأمل في الكتب بتاعتهم، فالغريب أنه جايب من نصوص كتبهم نصوص تصف غزوة بدر بمنتهى الدقة، حتى بعدد الصحابة رضي الله عنهم وعدد المشركين وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنبأ بمواقع مصارع القوم، كل هذا موجود في كتبهم الأصلية ومصورها باللغة السنسكريتية المعروفة في الهند. فلا يبعد أن يكون أصلها، حتى الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى كان حكى لنا أنه كان في اليابان أو بعض البلاد في شرق آسيا، ف جاه وقت الغروب لقى ناس لابسين زي لبس الإحرام بتاع المسلمين وبيطوفوا بين جبلين سبع مرات رايحين جايين زي السعي بين الصفا والمروة، فقال ربما هذا يدل على أن دياناتهم أصلها الإسلام، ثم طرا عليها التحريف. وهذا طبعا يعني وارد مع لأن الله لم يضمن حفظ كتاب من العصمة ومن التحريف إلا القرآن الكريم، فحرفت اليهودية والنصرانية ولا يبعد أن تكون هذه. بس ده مش معناه أن احنا نعمل مهادنة مع هذه الأديان وأن احنا نمدحها، لا، هي حاليا وواقعا أنها أديان وثنية شركية، لكن لا يبعد أن يكون أصلها أنبياء ثم حرفت هذه الرسائل والله تعالى أعلم. فبالنسبة لأن أحيانا تبقى سينين وأحيانا تقول سيناء أو سيناء يقول السمين، وهذه لغات اختلفت في هذا الاسم السرياني على عادة العرب في تلاعبها بالأسماء الأعجمية. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني في تقويم أحسن تقويم، في أحسن تقويم معناها في تقويم أحسن تقويم، فإذا أحسن تكوين نعت له لمحذوف نعت في تكوين الأحسن تكوين والتكوين هو التعليل ولم يجعل له عوجا قيمة فالتكوين هو التعليل والتعليل أو التكوين حسا ونعم في أحسن تكوين حسا ونعم حسا في فتح الإنسان وبنيته أنه يعني يمشي من حقة القامة يمشي على أربع مثلا أنه على أكمل وأجمل صورة أما معنويا فأيضا أن رفع هذا الزيادة والروح للإنسانية ولقد كرمنا دليل آية وقال تعالى ونفسه وما سواه عدل وهذا التقويم الذي قوم الله الإنسان أو عدله عليه من دلائل القدرة ودلائل البعض هذا من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى وبالتالي يكون دليل على قدرتي على البعث والنشور كما يقول الساحر دواءك منك ولا تفعلي وداءك منك ولا تشفري وتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر يقول تعالى لم يكن نطفة من ملل جمله ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منهم زوجين ذكر وانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى بلى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الإنسان هنا إذ جن هي مفرد لكنها إذ جن ما الدليل على الناس جن؟ أنت عن شيء إلا الذين آمنوا يعني كلمة الإنسان استثنى منها الذين آمنوا تدل على أنها اسم يعني جن مش سورة العقل إن الإنسان لم يخف إلا الذين آمنوا فكل استثناء يدل على أنه اسم جن في أحسن تقويم أي في أحسن تعبير خلقا وشكلا صورة ومعنى أيضا في الأخير تقول عن أحسن صورة وأعدلها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تصوير توهم أن الإنسان ينكر أن ربه خلقه واضح يعني الشيخ يريد أن يبين أن الإنسان إذا يتصرف مثل تصرف المنكر فإنه يعامل كما يعامل المنكر فالكفار لما أنكروا البعث ظهرت عليهم أمارة الإنكار في الجهاز الأول لأن من أقر بالأول لازمه الإقرار الثاني لأن الإعادة أيسر من البدء فأكد لهم الإجابة الأول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم يقول الله تعالى بعد ذلك فما يكذبك بعد بالدين يعني إذا كان الله هو الذي خلقك وبدأك بأحسن تقويم فما يكذبك بعد بالدين يعني ما يحملك أيها الإنسان على التكذيب بالدين هو جزاء الدين هنا معناه الجزاء ما يليك يوم الدين الجزاء ما يحملك أيها الإنسان على التكذيب بالمعصى والجزاء بعد علمك أن الله أوجدك أولا فمن أوجدك أولا قادر على أن يوجدك ثانيا كما قال تعالى كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وقال كما بدأنا أول خلق نعيده وقال هو الذي يبدع الخلق ثم يعيده وقال يا أيها الناس إن كنتم في غيب من بعض فإنا خلقناكم من تراب إلى آخر الآية فلذلك ذكر تعالى أن من أنكر البعض فقد نسي إذا ذاه الأول يعني وفي آيات القرآن تدل على أنه كانوا يقولون أن الله الذي خلقه ويريد أنه من خلقهم لا يقولون الله فهم لا ينكرون أن الله الذي خلقه لكن هم تطرقوا تطرق الذي ينكر أن الله خلقه لماذا؟ لأنهم ينكرون البعث والنشور ينكرون البعث والنشور فصاروا كأنهم أيضا ينكرون الإيجاد الأول ولذلك الإنسان لا ينكر البعث والنشور إلا إذا نفي الإيجاد الأول لذلك يقول الله سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونفي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم صرفنا في مكه قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليه فقال تعالى ويقول الانسان فاذا ما مت لسوف اخرج حيا اولا يذكر الانسان اشاره يمكن ينكر النشور الا اذا نفي البعث فكان كلمه اولا يذكر ومن الايه الاولى قال يقول سكيت ونفي خلقه والله نفي خلقه فهو بيقر ان ربنا هو اللي خلقه لكن بينسى لانه بإنكاره البعث والنشور يستلزم انه ايه؟ انه ينكر ايضا بداية الخلق، فهو ينسى الخلق الاول، ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ وبعض المفسرين قالوا في تفسير كما يكذبك بعض الدين، يعني من يقدر على تكذيبك يا نبي الله بالتواجد والعقاب بعد ما تبين له أن خلقنا الإنسان على ما وصفناه؟ واضح؟ الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين يعني جعلناه أسفل من سفل، وهم من أصحاب النار بعدم جريانه على موجب ما خلقناه عليه من الصفات التي لو عمل بمقتضاها لكان في أعلى الجليل، ثم رددناه أسفل سافلين. وأسفل سافل للمتعكس المتساوي، لأن درجات النار تذهب إيه؟ سفلة، كلما نزلت تحت كل تكون أقوى، أسفل كثيرين يعني أحق يعني منزلة. وثم للتراخي الزمني أو هو رسي للرسل أو أسفل كثيرين إلى مكان أسفل كثيرين وهو محل النار أو النار بمعنى جهنم. نمعوها للعقلاء بالقافلة أسفل سائلين جماهم العقلاء أو التنزيل منزلة العقلاء كذا قالوا، ولو إذا لهم أهل النار والدركة لأنهم أسفل السفل لكان سولا. ثم رددناه طبعا ثم رددناه يعني أننا نفعل هذا بكثير من الناس، بكل الإنسان، كل إنسان يرددنا أسفل سفلين، لا كثير من إيه؟ من بني الإنسان. نعم تقول إيه أنفق ما له على فلان، وإنما هو أنفق إيه؟ ضعف المال. يقول تعالى الذي يؤتي ما له يتزكى، هل يريد كل ماله؟ لا ضعف ماله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حقيقة بالنسبة للتفكير ثم رضيناه أسفل سافلين، بعض المفسرين فسروها تفسيرا آخر وهو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قوة واستجابة والفتوة والنعم، ثم رددناه أسفل سافلين لأن يرد إلى أرض العمر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما سنغير إن شاء الله تعالى. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مذموم، أي غير مقطوع أو غير منبوذ أو غير محسوب أو غير ممدود به عليه. كم مقصود بالإفلاح؟ إلا الذين آمنوا يعني ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في هذا الاستثناء قولان، إلا الذين آمنوا يعني فإنهم لا يردون إلى الخرق وأرض العمر وإن عملوا طويلا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم في عافية من أن يردوا إلى الخرق وأرض العمر وإن عملوا طويلا. ويقول ابن عباس من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض العمر. هذا هو التفسير الأول. القول الثاني، إلا الذين آمنوا فإنهم لا يردون إلى النار. ثم إذا أكثر التفسير إلا الذين آمنوا يعني لا يدخلون به النار ولا يردون إلى النار. فلهم أجر غير ممنون يعني غير مقطوع أو غير منقوص أو غير محسوب أو غير مبذول به عليه. وطبق أن قسمه أن هذا التفسير يعني لا يصح لأنه من الذي يمن الله سبحانه وتعالى، والله له المنة وله الفضل، ما من خير إلا من الله سبحانه وتعالى. فطبق أن قسم هذا التفسير من قبل بصورة نون. وقد اعتمد ابن جرير في تحويل الآية ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن المعنى ثم رددناك إلى أرض العمر، وأن من كان يعمل بطاعة الله في سبيلته كلها ثم كبر حتى ذهب عقله كتب له مثل عمله الصالح الذي كان يعمله في سبيلته، ولم يؤاخذ بشيء مما عمل في كبره وذهاب عقله من أجل أنه مؤمن وكان يطيع الله في سبيلته. والصين والزيتون وطول الدين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قوة والشباب والصحة ثم رددناه أسفل سافلين. طبعا الكلام الأول أن الاستثناء أن لا يردون إلى الخرق وإلى أرض العمر هذا غير صحيح، لأن الواقع بخلافه. كم نرى من الناس الصالحين وعلماء الحديث وكذا يقول لك ايه يعني تغير باخره اختلط باخره يعني ايه في اخر امره. فالانسان هذه صفه الله سبحانه وتعالى كل الكمال يقول ينتهي الى المختار مهما بلغ الانسان لابد ان يرجع للخليل ثاني او يعني ايه محل اخوان. فلا يعيب الانسان هذا ليس العيب وان كان فعلا يوجد بركه في العمر والصحه لمن لكثير من الناس والعلماء والافاضل ممن طعن في السن وما ذلك مات يا رب الله من عبده هذا من بركه القران وبركه التعليم والطاعه. لكن هل يعني وجودها نقول انه من بركه الطاعه لكن عدم وجودها هل معناه ان سوء وبلاء على صاحبه وعلامه سوء خاتمه لا طبعا. في نفس الوقت هل يسوى الانسان الذي اجتهد طول عمره في الطاعه والاستقامه ثم ابتلي بالمرض بما يعتري كبير السن من الاعراض الشيخوخه المعروفه فقدان الذاكره او نحو ذلك من هذه الاحوال يعني دي غير خلاص اذا عمل كانه انسان مجنون. لا الله سبحانه وتعالى هنا كانه يطمئن من جرت عليه هذه السنه حين طاعت في السن ورد الى امر العمر انه ما دام مكلفا فهو ايه ينال ثواب هذا. اذا ابتلي باي مرض واضح ان بعض الناس احيانا تتصور مثلا واحد والعياذ بالله يعني عسانا الله واياكم وسائر المسلمين ابتلي مثلا بالسرطان على طول كثرها ان دي ايه علامه سوء. لا هذه سنة الله تمضي على كل خلق الله سبحانه وتعالى وربما يرتفع بها درجات الانسان اذا ابتلي بالبلاء الكبير واضح. فاذا كلمه بقى لهم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون يعني كانها بشاره ومواساه وتعزيه لمن يبتلى بهذا انه اذا اختل عقله مثلا اختلت كبر الجسم واضح وبالتالي هيتوقف عن الهدف وقد تبدو منه اشياء غير حديده انه في غير يعني القوى العقليه اللي مستقره. ففي هذه الحاله يقول الله تعالى انه ما دام حيا يجري عليه ثواب الاعمال الصالحه التي كان عملها قبل ان يبتلى بهذا في الرد الى هؤلاء الامر. لماذا؟ لانه ظل مستقيما الى اخر الامكانيات. فلما ابتلاه الله بهذا الامر الذي هو لا يد له فيه وانما هذه سنه الحياه يجري عليه ثواب ما كان يعمله من الاعمال الصالحه. لذلك قال ايه؟ فلهم اجر غير ممنون يعني غير منقطع. غير منقطع ليه؟ لانه اذا رد الى اخر العمر فيظل يجري عليه اجره تماما كما جاء في الحديث ان الانسان اذا سافر وكان في الحضر محافظا على النوافل والعبادات وكذا. لكن نتيجه مشاكل السفر الانتقال احل بها يجري له اجره الذي كان يكتب له من قبل مع انه ما بيعمل عنه. او مثلا واحد مستمر في قيام الليل ثم سكنه قيام الليل مثلا لمرض واضح انه يكتب اجره بالضبط كما كان يعمل من قبل ما دام الذي احل الروح المرض. فكذلك كلمه فله اجر غير ممنون يعني انه اذا دخل في هذا السن وفي هذه الظروف لا ينقطع اجره بل يجري عليه ما كان يعمله في حال ثباته وقوته. لانه ما حال بينه وبين الطاعه الا عذر ايه؟ سماوي لا يدع له فيه. يقول الامام المزري نعم الان ثم رددناه اسفل سافلين يعني رددناه الى ارذل العمر. وان من كان يعمل بطاعه الله في شديدته كلها ثم كبر حتى ذهب عقله كتب له مثل عمله الصالح الذي كان يعمل في شديدته ولم يؤاخذ بشيء مما عمل في ناره وذهاب عقله من اجل انه مؤمن وكان يطيع الله في سبيله. وعباره ابن جرير رحمه الله واولى الاقوال في ذلك عندي للصحه واجزاؤها بتحويل الايه قول من قال معناه ثم رددناه اي الى ارجال العمر الى عمر الخرفاء الذين ذهبت عقولهم من العرب فانسبق فهو في اسفل من سفل في اجبار العمر ولا نادر العقل. يقول الشاعر ان الثمانين وقد بلغتها احوج الثمن الى فرض مالي الحوائج كلها يعني طلعوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. والآية طبعا في هذا واضح ان رددناه لأكثر الشاكرين هو من ذكر بها ايه؟ الرد في هذا الامر يقول تعالى ومن نعلمه ننكسه في الخلق يرتد الى حتى يصبح احواله احيانا للاطفال الصغار. نعم قال الله تعالى ان يبلغن عندك ان يبلغن عندك الكبر انه ممكن يعود لحال الاطفال بالضبط كما كان امك مثلا وهي تنظفك من النجاسات والاقراص لا تتاثر ولا تنفجر فاذا احتاجت لهذا في يوم من الايام فلا تكن لهما أفضل ولا تنعروه فقل لهم قولا كريما ومن معبر نفسكم فقد قال تعالى ومنكم من يرد الى ارجال العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيئا يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. يقول النخعي رحمه الله تعالى: إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجز عن العمل كتب له ما كان يعمل، وهو قول تعالى: فلهم أجر غير ممنون. وقال ابن قتيبة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني إلا الذين آمنوا في وقت القدرة والقوة، اللي كانوا من وقت القوة والقدرة، فإنهم حال الكبر غير منصوفين وإن عجزوا عن الطاعات، لأن الله تعالى علم أنه لو لم يسلبهم القوة لم ينقطعوا عن أفعال الخير، فهو يجري لهم أجر ذلك. هو ما توقف إلا عذر لا يد له به، فقد واحد فقد عقله خلاص، أو حيل بينه وبين الأعمال الصالحة شيء لا تسبب له فيه. نعم. كأنه بيساب على ايه؟ على النية، كأن العقل يساب على النية، زي ما قلنا قبل كده في سبب خلود أهل النار وخلود أهل الجنة، خلود ليه؟ بالنية، لأنه بيكفر فترة سنوات محدودة، والمؤمن يؤمن سنوات محدودة ولكن يقابل في الصواب ليه؟ في الخلود في الجنة أو في النار. لماذا؟ لأنه المؤمن ينوي أن يستقيم على طاعة الله مهما امتد به العمر، لو عاش للأبد سيظل مستقيما على طاعة الله مرتيا حق الله. الكافر نفس الشيء مصر على الكفر الى اخر لا امكنه، فعمل هذا بنيته ولك بنيته وسيله للخلود. فكذلك المؤمن في حياته يعني ما دام بينوي الاستقامه على الطاعه ثم حيل بينه وبينها بالمرض او بعذر كما هذه الاحوال التي ذكرنا، فانه ايه لا ينقطع اجره بل يستمر كانه بالضبط بيعمل نفس الاعمال التي كان يعملها قبله هذه الشيخوخه. يقول الأخرين: وإنما قلنا هذا القول، أنه يقول إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات متى؟ في حال صحتهم وتبابهم. إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات في حال الصحة والشباب، إذا ردوا إلى أسفل السافلين أو إلى أرض العمر أو إلى بعض الشيخوخة فلهم أجر غير ممنون بعد هرمهم كهيئة ما كان لهم من ذلك على أعمالهم في حال ما كانوا يعملون وهم أقوياء على العمل. يقول: وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب في ذلك، لأن الله تعالى ذكره أخبر عن خلقه آدم فابن آدم وتفريقه في الأحوال. الصورة كإشارة إلى إيه؟ المراحل التي مر بها ابن آدم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. هذا السياق جاي في سياق الاحتجاج بذلك على منكر قدرته على البعث بعد الموت. يعني الآية بعد كده في الآخر: فما يكذبك بعد بالدين، بعد يعني بعد إقامة هذا الفرد، بعد هذا الدليل الواضح على البعث والنشور، كيف يجرؤ إنسان على أن يكذب بإيه؟ بالجزاء، الدين هنا الجزاء. فما يكذبك بعد، من الذي يقوى ويتجاسر ويجرؤ على أن يكذب بالبعث والنشور بعد هذه الحجة؟ ما هي لو الحجة؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. فالسياق هنا احتجاجا على منكر قدرته على البعث بعد هذا الموت. ألا ترى أنه يقول: فما يكذبك بعد الدين، يعني بعد هذه الحجج، ومحال أن يحتج على قوم كانوا منكرين معنى من المعاني بما كانوا له منكرين، وإنما الحجة على كل قوم بما لا يكثرون على دفعه مما يعاين له ويحسونه. يعني إيه؟ يكثر نفسي حتى يرجح ابن الإمام الكريم والكلام في غاية القوة الحقيقة، أعرف أنني أخاطبكم لكن خلاص تعرفنا عن الكلام. وقالوا ايه الآية زي ما احنا قلناها بجد: ثم رددناه أسفل سافلين. في احتمالين: ثم رددناه أسفل سافلين لأن يرد إلى أرض العمر والكبر كما ذكرنا، وإما رد أسفل سافلين للإيه؟ لدخول النار. بدخوله النار في أسفل سافلين قلنا في النار خلاص. فهو يقول إن الذي كان يقول: لا، سياق الآيات هنا سياق إقامة الحجة عليهم بقدرة الله على البعث والنشور. واضح؟ ولما عندكم حجة على واحد بتأثيره بكلام لا يمكن أن ينكره ولا يدفعه. أنت لو قلت له يعني إن معنى كما يكذبك بعد بالدين إن الإشارة هنا بعد يعني أن أخبرتكم أن هؤلاء يردون إلى أسفل سافلين، هو ممكن يقول لك: أنا بأنكر أفضل في حجمها نار، أنا أشهد أفضل في اسمها نار أفضل في تقييم الحمد عليها، فلما عايز يمحق عليها بحاجة أنا مؤمن بها. والله فالله تعالى هنا في سياق إقامة الحجة للبعث والقدرات على البعث والنشور أتى به بما يدل على بما يصبح حجة على البعث والنشور، عشان يكون فعلا كذلك بعده بعد هذه الحجة. فإن أنت بقى أن يقول: ثم رجعوا السافلين يعني بدخوله في النار لتنفع حجة، ولا ثم رجعت للتحرير تنويع مراحل التي يمر بها الانسان الذي يستكشف عن قدره الله. الانسان ده انسان مخلوق يخضع لكل ما يشاء الله سبحانه وتعالى به. فيعطيه القوه تغير الاحوال دليل انه مخلوق وانه حادث وان الذي خلقه هو الله سبحانه رجع. يقول الامام الجليل وانما قلنا هذا القول اولى بالصواب في ذلك لان الله تعالى لكم اخبر عن خلقه ابن ادم وتصريفه في الاحوال احتجاجا بذلك على منكر قدرته على البعث بعد الموت. الا ترى انه يقول فما يكذبك بعد الدين يعني فما يكذبك بعد هذه الحجج ومحال ان يحتج على قوم كانوا منكرين معنى من المعاني بما كانوا له منكرين. بالعباره الاخرى لعلم المناظره الاولى لها ايه؟ الدعوى يستدل لها ولا يستدل بها. الدعوى يستدل لها ولا يستدل بها. يقول وانما الحجه على كل قوم بما لا يقدرون على دفعه مما يعاين له ويحد له او يقرون به وان لم يكن له محسين. وان كان ذلك كذلك وكان القول للنار التي كان الله يتوعدهم بها في الاخره منكرين وكانوا اهل الحرم والخرق من بعد الشباب وانزال الساهدين لانهم بيشوفوا الناس بتشوفها اخراج الشيخوخه واحلاج الشيخوخه والهرم هل محسوسه ام غير محسوسه؟ محسوسه بالنسبه لايه؟ سبيل لفصل الحجه عليهم وهي التي قام بها فمن يشوفك بعد هذه ايه؟ يقولوا واذ كان ذلك كذلك وكان القول للنار التي كان الله يتوعدهم بها في الاخره منكرين وكانوا اهل الهرم والخرق من بعد الشباب والجلد الساهدين علم انه انما احتج عليهم بما كانوا له معالمين من تصريفه خلقه ونقله اياهم من حال التقويم الحسن والشباب والجلد الى العرق والضعف وفناء العمر وحدوث الخرق. وعليه فيكون الاستثناء منقطعا يعني يكون بيعمل ايه؟ لكن استدراكا لدفع ما يتوحد لان التساوي في ارض العمر يقتضي التساوي في غيره ويكون الذين حينئذ كتبت والفاء داخلها في خبره. واما عن الوجه الاول فالفاء للتسريع ومذكورها جمله مترتبه عليه ومؤكده له. يقول الشيخ عطيه سالم رحمه الله تعالى يقول قال الله تعالى في اخر السوره فما يكذبك بعد بالدين اي بعد هذه الحجج الواضحه وهي بدء خلق الانسان وتطوره الى احسن امره ثم رده الى احق درجات العدل اسفل السافلين وهذا هو المشاهد لهم يحتج به عليه. اما رده الى النار فامر لم يشهدوا ولم يؤمنوا به فلا يصلح ان يكون دليلا يقيمه عليه لان من فعل الدليل ان ينقل من المعلوم الى المجهول والبعث هو موضع انكاره فلا يحتج عليهم لاثبات ما ينكرونه بما ينكرونه وهذا واضح. من يكتب هذا الوجه ان حاله الانسان هذه في مشهده من نطفه فعلقه فطفلا فغلاما فشيخا فهرما فهرب وعشر جاء مثلها في النبات وكلاهما من دلائل البعث كما في قوله اعلم انما الحياه الدنيا لاعب وله الى قوله كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مضطرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله غير واحد. وقال تعالى الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فسلك ينابيع في الارض ثم يبرد به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مضطرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب. فكذلك الانسان لانه كالنبات سواء كما قال تعالى والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. الاستثناء كما قلنا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. قلنا ان اجرهم ايه؟ فالمصيب في الكبر والخرق فانهم لا يفقدون ايه؟ الثواب يجري عليهم الثواب ما داموا احياء بسبب المريض ذكر. في بعض العلماء قالوا ان الاستثناء الا الذين امنوا يعني لا يردون الى اكثر الكافرين لان المؤمن مهما طال عمره فهو في طاعه وفي ذكر الله فهو كامل العقل. وقد تواتر عند العامة والخاصة أن حافظ كتاب الله المداوم على تلاوته لا يصاب بالقرف ولا الهذيان. يقول الشيخ عطية رحمه الله تعالى وقد شاهدنا شيخ القراء في المدينة المنورة الشيخ حسن الشاعر لا زال على قيد الحياة عند كتابة هذه الكتب الأخرى، تجاوز المئة بكثير، وهو لا يزال يقرئ تلاميذه القرآن ويعلمهم القراءات العشر، وقد يجمع لأكثر من طرف يقرؤون في أكثر من موجة، وهو يقبض على الجميع. واضح. وهذا يعني ملاحظ يعني، لكن هي بس ايه يعني تنظر الاثبات ان من وصل لهذا السن وحفظ الله عليه الحق يكون نعم بسبب العلم وكذا، لكن مش معناها ان طولت امراض الشيخوخه يبقى ده بغمد منه او ان هذا غمد، لا دي كلها في الحال. فنثبت لك اللي انا يعني مثلا عندنا الالباني رحمه الله تعالى توفي عما يقارب 90 سنه، الشيخ الفاسد حوالي 91 سنه رحمه الله اجمعين. فهذا موجود ومثال يمكن قليل كثير من باب، وهذا شيء عجيب جدا، وهو العلامة الكبير القاضي الشيخ عبد الله بن يوسف الوالد، تلقيت عليه الشيء وكيف العلم اللي جابها، هذا كان قريب لباب او ربما اكبر منه قريبا، الى الان حي يرزق. فالشيخ الوالد المشهور جدا وثقه في حد سمعنا ثقه الشيخ علي القرني باعتباره من بلده، فيعرف هذه الصفة انه ما يقنع هذا ما يذكر ابدا عن ذكر الله باي حال من الاحوال، لا يمكن يعني لا يستطيع ان يوقف لسانه على الذكر مطلقا، يعني هذا عجيب عجيبا من العجائب، ويعني كبير جدا في السن ومع ذلك ما شاء الله يعني يحفظ في كتب الطلبه العلم يحفظها في الايه؟ في الحفظ، يعني ساب المجني من الجلده لجلده يحفظه في ذاكرته. المجني انا كنت اقرا عليه اخيرا في كتاب ابن رجب اللي هو لطائف المعارف، فكان يصحح لي الكتاب، يعني انا اقرا من الكتاب وهو من ذاكرتي، فما اعلم ربما ما تعلم الا وكان حاضرا له، لكن على علم عظيم جدا، يعني كان الشيخ بتاعه يتغير، كان هو يقوم مقامه في اطراف الشيخ مجاز ورفاقه. فانا كنت كل فتره اتخيل ان هو الشيخ قطب، يعني انا كبير جدا في الشيخ، فعلى عهد قريب جدا من سنوات قليله وجدت من احد الاخوه من ابها في عتيق كل ما زال حي مرضق حفظ الله تعالى. فالشاهد يعني هذا شيء ملاحظ فعلا ان الله تعالى يحفظ اذا حفظ الانسان.